الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم الأربعاء العاشر من جمادة الأولى ولا الحادي عشر؟ عشرة، أمس تسعة، اليوم عشرة. 1432. فرنجي كم؟ 13. في خطأ في الورقة. في الورقة التاسعة. لا لا. في خطأ في الورقة. 4 نيسان. نقول هذا الكلام سبحان الله في بداية هذا الدرس إن شاء الله لنعرف ما نحن فيه. يعني عدة أشهر الآن والتاريخ يسجل أحداث تقع في العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه، اللي بيسموها الثورات، وليست بثورات وإنما هي سميها انتفاضة، والله أعلم، لأنها ليس لها هدف وليس لها قائد. هذه الثورات التي يقولون عنها، كل ثورة تحتاج إلى هدف وقائد وبرنامج. هذا فوضى أو انتفاضة. نعم. فبهذه المناسبة الكلام على التاريخ، وأهم حاجة تاريخنا نحن معاشر المسلمين، وهو التاريخ الذي يحفظ للأمة يعني قيمها وأخلاقها وأدابها بالتشبه بهم، بمن ذكرهم التاريخ بخير، بحسناتهم وبصوابهم وأخذ العبرة من خطأهم ومخالفتهم. هذا هو التاريخ للمسلمين عموما. فبين يدينا كتاب اسمه العواصم من القواصم، والعواصم جمع عاصمة، والمقصود بها ما يعصم الشيء. يعصم يعني يحفظ الشيء من القصم، والقواصم جمع قاصمة، وهي التي تقصم ظهر الأمة أو تقصم انقسم العود، أي كسره أو حناه حتى يفترق بعضه عن بعض. فهذه عواصم تعصم من قواصم تقصم. فنحن اليوم نعيش في قاصمة من القواصم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث لها عاصمة. والمقصود في هذا الكتاب ما وقع في التاريخ الإسلامي من قواصم، ثم بعد كل قاصمة تأتي عاصمة بأمر الله سبحانه وتعالى. والذين كتبوا التاريخ يعني لم يكتب التاريخ كتاريخ في وقت من حدوثه، يعني الآن ما كتبوا إلا في المستقبل، يقولوا كان في يوم كذا وحدث في يوم كذا، لكن في وقته يبقى الناس يعني الكل يسمع ويستمع. فلطول المدة بدأ المغربون يكتبون في التاريخ الإسلامي ما يشينه، ويسبب عند بعض المسلمين الذين يقرؤون فيما بعد مئات السنين يسبب لهم الارتباك أو الشك أو الريب أو الطعن أو الشك في المسلمين وفي الصادقين وفي المخلصين. وتبدأ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كل هذا يحدث ويحتاج إلى من يوجه ويصحح ويصوب ويقوم. فكان من أمثال هؤلاء أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، دراسة تاريخية وعرض وسرد ورد ونقد لما هو مدون في الكتب. وهذا الرجل كما سنعلم شيئا عن سيرته الآن عاش بعد تلك الأحداث 400 سنة أو 500 سنة، وكان قد دون التاريخ وكتب، وأكثر من دونه من الرافضة أو الشيعة أو المتروكين أو الوضاعين أو ما شابه ذلك، واستحلاه واستمرأه كثير من السلاطين المتأخرين لما يروا فيه من طعن على السابقين الأمراء الذين قبلهم، فلذلك كانت هذه الأمور يعني تحدث حسب الأهواء وليس حسب التحقيق العلمي وثبوت هذا أو عدم ثبوته. وهذا الكتاب يعني الذي بين أيدينا الآن هو من 4 مخطوطات، وكان من قبل مطبوع على مخطوطة واحدة فصار من 4، ففيه التأكيد والتثبيت وفيه الدقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قدم لهذا الكتاب الدكتور محمد جميل غازي المصري رحمه الله، لأنه توفي منذ سنوات قليلة، وهو رئيس المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة في مصر المحروسة حفظها الله من كل سوء. وهنا مقدمة أو ترجمة للقاضي أبي بكر ابن العربي. أما اسمه فهو محمد ابن عبد الله، ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد المعافري الإشبيلي المالكي. يبقى كلمة المعافري ترجع إلى قبيلة، والنسبة إلى الإشبيلي اللي في الأندلس، بلاد الأندلس في إشبيلية، والمالكي إلى المذهب، مذهب المغرب العربي كان مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولد في شعبان 22 منه سنة 68 و400، يعني في القرن الخامس، ولد في القرن الخامس. والعجيب أنه هنا ذكر تاريخ الميلاد بالميلادي، وهو 31 من مارس 1076 بمدينة أشبيلية في أحضان أسرة كانت لها حظوة أي مكانة لدى المعتمد، أي لدى الحكومة في ذلك الزمان أو الوزارة، المعتمد بن عباد في عصر دول الطوائف. في ذلك المكان عاده الله إلى الإسلام. أما إذا تكلمنا عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فقد قال الشيخ صديق حسن خان كنوجي، وهذا ملك عالم من الملوك العلماء، تزوج ملكة بهبال بالهند فصار ملكا بسبب زوجته، وهي التي اختارته لأنه عالم المسلمين. له كتاب اسمه التاج المكلل، قال عنه إمام في الأصول، أي أصول الفقه وأصول العقائد والفروع اللي هي مسائل العبادات، سمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ والتفسير وصنف في غير فن، والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله. عوقب أنه سلبت منه الكتب وأخذ منه المال وكان غنيا رحمه الله، فأحسن الصبر على ذلك كله. وقال الشيخ العلامة أحمد ابن محمد الشهير بالمقري من كتابه نفح الطيب، هذا كتاب اسمه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، قال عنه علم الأعلام الطاهر الأثواب الباهر الأبواب الذي أنسى ذكاء إياس وترك التقليد للقياس. أنسى ذكاء إياس، كان يضرب المثل في الذكاء برجل اسمه إياس ابن معاوية، وهو من القضاء وكان ذكيا جدا ينظر في القضاء، ربما يتلون عليه القضية أو لا يتلون يعرف الحكم، فيقول ما أسرع ما تجيب. فقال واحد مع واحد كم؟ قال اثنان. قال ما أسرع ما تجيب؟ قال هذه سهلة. قال وتلك عندي سهلة، هذه سهلة وهذه عندي سهلة. سبحان، كانت عنده زي واحد زائد واحد القضايا. هذا من إياس؟ لا، ليش الحافي، لا، لعل يمكن كل لقب له، أما لا أعلم إياس الحافي. أما إياس هذا كان من القضاء الأذكياء. الذي أنسى ذكاء إياس وترك التقليد والقياس للقياس، هذا من باب المدح لأبي بكر بن العربي رحمه الله، وأنتج الفرع على الأصل أو من الفصل، وأنتج الفرع من الأصل، وغدا في الإسلام أمضى من النصل، أمضى من السيف في قطع اللحم أو ما شابه ذلك، يكون هو في إيش؟ في مسألة استنتاج الفروع من الأصول. فوائد منقولة عنه، قوله قال علماء الحديث: ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نضرة، نضرة يعني إيش؟ تفتح وإشراق ونور، اللي يطلب الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل به وليقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نضرة. لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. قال: وهذا دعاء منه، هذا نضر فعل ماضي لكن بمعنى الدعاء، نضر الله، يعني هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحملة علمه، ولا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته. ومن أقواله أيضا قوله: تذاكرت بالمسجد الأقصى. هو أين؟ بالأندلس، ورحل من الأندلس مع أبيه مارا ببلاد المغرب كلها إلى مصر، وأخذ عن علمائه، وكان عمره 17 عاما، ثم توجه إلى مكة وشرب من مائها للعلم والإيمان. فيقول: رزقني الله العلم، ونسأل الله أن يرزقني الإيمان، ويا ليتني دعوت بالعمل، فأعطاني الله، لكن العمل اتهم نفسه بالتقصير رحمه الله، يا ليتني دعوت بالعمل. نعم. فوصل إلى المسجد الأقصى وبلاد الشام، وأخذ عن علمائها كما سنعلم، ثم رجع. يقول: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري حديث أبي ثعلبة المرفوع: إن من ورائكم أياما للعمل فيه للعامل فيها أجر 50 منكم، أجر 50 منكم. فقالوا: منهم؟ يعني منا أو منهم؟ فكأنهم ظنوا أن النبي أخطأ، منكم. فقال: بل منكم. وبالسبب، قال: لأنكم تجدون على الحق على الخير أعوانا، وهم لا يجدون عليه أعوانا. فنسأل الله أن نكون في هذه الدعوة الطيبة. وتفاوضنا، صار الكلام بينهم، كيف يكون أجر من يأتي من الأم من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة، مع أنهم قد أسسوا الإسلام وعضبوا الدين وأقاموا المنار واقتحموا الأمصار وحموا البيضة ومهدوا الملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لا المد ولا النصف. فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه في شرح الصحيح. وخلاصته، يعني خلاصة الأمر هذا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد. يكفي الصحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يعادلها شيء من الأعمال، آمن به ومات على ذلك، ورأى لا يعادلها شيء من الأعمال. هذه أعمال للصحابة خاصة كثيرة لا يعادلهم ولا يلحقهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها بشر. وأعمال سواها من فروع الدين كقيام الليل مثلا وصيام التطوع والحج العام بعد العام والعمرة بعد العمرة وما شابه ذلك، وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص إخلاصهم وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الإسلام والإسلام، وهو أيضا ابتداء الدين والإسلام، وهو أيضا انتهاؤه. وقد كان قليلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بداية الأمر، كان قليلا في ابتداء الإسلام، صعب المرام لغلبة الكفار على الحق. يعني في مكة المكرمة 13 عاما كيف يأمر الناس بالمعروف وينهون عن المنكر؟ يفرون بدينهم، يختبئون بدينهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك الوقت كان صعبا، وفي آخر الزمان أيضا يعود كذلك لوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، فساد الزمان وظهور الفتن وغلبة الباطل، ففيه ولا ما فيه اليوم؟ هو يتكلم عن عصره، فكيف بنا؟ 1000 عام بيننا وبينه تقريبا. وظهور الفتن وغلبة الباطل واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق، وركوب من يأتي من سنن، من سنن من مضى، سنن الطرق من أهل الكتاب يقلدونهم تقليدا عجيبا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم أو من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. فلا بد، والله تعالى أعلم بحكم هذا الوعد الصادق، أن يرجع الإسلام إلى واحد كما بدأ من واحد، بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع في آخر الزمان إلى واحد بعده، إذا مات ما في حد يقوم بالإسلام. ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم فيه الحمد لله في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه، لكن ليس بالقوة التي كانت من قبل، وليس بالقوة التي ستأتي من بعد، سيضعف الأمر فيما بعد، نسأل الله السلامة. ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا قام به قائم مع احتواشه، يعني يحتوشه، يحيط به من كل مكان المخاوف، وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه، كما كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكنا منه معانا عليه بكثرة الدعاء إلى الله تعالى. وكذلك، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأنكم تجدون على الخير أعوانا، ولا وهم لا يجدون على الخير أعوانا، حتى ينقطع ذلك انقطاعا تاما لضعف الدين وقلة اليقين، وهذه من علامات الساعة الكبرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، في رواية مكررة: الله الله أو لا إله إلا الله، رواه مسلم. فكلمة الله إذا كانت مرفوعة، يعني الرجل لا يقول الله، لا يذكر الله عز وجل، وإذا كانت لفظ الجلالة منصوب الله الله بالفتح، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أحد يقول الله الله، يعني اتق الله في كذا واتق الله في كذا. ومن فوائده أيضا رحمه الله أنه قال: كنت بمجلس الوزير العادل أبي المنصور، أو أبي منصور بن جهير، وهذا وزير. وماذا كان مجلس الوزراء في عهده؟ العلم. فقرأ القارئ تحيتهم يوم يلقونه سلام، الوزير جالس حوله القراء والعلماء وما شابه ذلك، وأبو بكر رحمه الله كان خلف رجل معتزلي، خلف رجل معتزلي، وهو أبو الوفاء بن عقيل، معتزلي مع أنه إمام الحنبلية بمدينة السلام، وكان معتزلي الأصول. فلما سمعت الآية، يعني المعتزلة لا يقرون برؤية الله يوم القيامة وينكرون عذاب القبر زي حزب التحرير هنا، أخذوا هذا ذلك العقل مقدم على النقل، لازم يجيب النقل ونفهم حسب العقل. فلذلك وأمثالهم طبعا، ليس هؤلاء فقط، لكن هؤلاء من اشتهروا بتقديم العقل على النقل. فرؤية الله لا يرونها، يقول ما في رؤية لله. يقول: فلما سمعت الآية، هو سني يقول برؤية الله يوم القيامة للمؤمنين والمؤمنون يرون الله، قلت لصاحب اللي كان يجلس على يساري هذه الآية، طبعا خفت صوت، دليل على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فإن العرب لا تقول لقيت فلانا إلا إذا رأته. فصرف أبو الوفاء وجهه إلينا مسرعا هذا سين في ظهره جاء أو في قلبه من الأمام، فالتفت إليهم وقال، ينتصر لمذهب الاعتزال في أن الله لا يرى في الآخرة، جاب لهم آية ثانية: فقد قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وعندك أن المنافقين لا يرون الله تعالى في الآخرة، هاي كلمة يلقونه، شو المناظرات. يقول الشيخ أبو بكر رحمه الله، وقد شرحنا وجه الآية في المشكلين، مشكلين مشكل الكتاب والسنة. إيش في حدث إشكال على الناس أخرجها ووضحها توضيحا كاملا رحمه الله. وتقدير الآية فأعقبهم هو نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فيحتمل ضمير يلقونه أن يعود إلى ضمير الفاعل في عقبهم, في عقبهم المقدر بقولنا هو, فعقبهم هو نفاقا. وما الكلام الذي قبله؟ كانوا يتكلمون عن البخل والشح, هذا البخل والشح أعقبهم نفاقا في قلوبهم. ها, ويحتمل أن يعود إلى النفاق مجازا, يبقى الضمير يوم يلقونه, يلقون النفاق على الإيش؟ على التقدير المجازي. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه, لأن كل إنسان سيرى عمله يوم القيامة. وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله, فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن فوائده أيضا قوله إنه كان بمدينة السلام, إيش مدينة السلام؟ مدينة السلام بغداد, رحل وصل إليها. إمام من الصوفية, وأي إمام يعني بإيش بيمدح فيه في علمه, يعرف بابن عطاء. أنا لا أدري من هو ابن عطاء الذي يذكره الآن, لعله ابن عطاء السكندري أو غيره ربما. فتكلم يوما على يوسف أثناء الشرح, يتكلم أمام الناس على يوسف عليه السلام وتبرئته مما ألصقته به امرأة العزيز وأخباره, حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه كلمة ولقد همت به وهم بها. بعض الناس يقول يريد أن يفعل الفاحشة والعياذ بالله. فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون, كلمة بالحليقة هنا ما عرفت لها معنى, ماذا يقصد بالحليقة؟ هل من الحلقة أو مشحون بالحقد أو ما شابه ذلك؟ لا, وهو مشحون بالحليقة من كل طائفة. فقال يا شيخ يا سيدنا, فإذا يوسف هم وما تم. العام مدام أنت أثبت الهم بقول الله عز وجل وهمت به وهم بها. فقال نعم, لأن العناية من ثم, العناية من قبل, أدركت هذا الأمر قبل أن يقع, كانت موجودة عناية الله عز وجل وحفظه, هم أو لم يهم العناية موجودة والحصن والحصانة موجودة. سبحان الله. قال فانظروا إلى حلاوة العالم والمتعلم وفطنة العامي في سؤاله والعالم في اختصاره واستيفائه. وإذا قال علماؤنا الصوفية إن فائدة قوله تعالى فلما بلغ أشده يوسف عليه السلام آتيناه حكما وعلما, إن الله أعطاه العلم والحكمة متى؟ أيام غلبت الشهوة لتكون سببا للعصمة. الحكم والعلم جاء في وقت المراهقة أو جاء في وقت غلبة الشدة والشهوة وما شابه ذلك, حتى يصير إيش؟ يحكم الإنسان أي نعم بعلم من الله عز وجل وبصيرة عن أن يتهور أو يقع في المعصية. وهنا يقول علماء الصوفية, والصوفية تعلمون أنهم أنواع كثيرة, منهم من هو على الكتاب والسنة لكن مال للزهد ولبس الصوف وما شابه ذلك, ومنهم من هوى والعياذ بالله في معصية الله بل في الكفر والخروج من الدين بالزندقة باعتقاد الحلول والاتحاد وما شابه ذلك, نسأل الله السلامة, ليس هذا موضعها. ومنها قوله من الفوائد كنت مقيم بمكة مقيما في سنة 89 و400, وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرة, هذا قلته لكم قبل قليل مختصرا. قال وكلما شربته نويت العلم والإيمان, ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم, ونسيت أن أشربه للعمل, ويا ليتني شربته, ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي فيهما. ولم يقدر, فكان صفوي للعلم أكثر منه للعمل. يعني لو عمل ماذا نستفيد نحن من عمله؟ لا شيء, يستفيد هو. لكن لما قدر الله عز وجل أن يكون صفوه يعني اختار ايش العلم, استفدنا ام لا؟ والامة من بعده الى يوم القيامة. قال وأسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته. ومنها قوله حكاية عن الجوهري أنه كان يقول إذا أمسكت علاقة أو علاقة الميزان بالإبهام والسبابة، الميزان زمان يكون خشبة في منتصفها ثقب فيه شيء يمسك، ثم كفة بحبال ثلاثة على اليمين وحبال ثلاثة كفة على اليمين وكفة على اليسار، هذا لحقته لحقته أيام زمان، فكان هكذا عنده الميزان، يضعون الصنجة هنا للوزن الخيل ثم هنا البضاعة، فأنت عندما تمسك به كل واحد يمسك يده هيك ويطلع فيها سبحان الله، وارتفعت الأصابع أو سائل الأصابع كان شكلها مقروءا بقولك الله، كل واحد ينظر فيها يقول الله، هاي ألف لام هام. لماذا هذا؟ قال فكأنه إشارة منه سبحانه وتعالى تيسير الوزن إلى أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك فاعدل في وزنك. سبحان الله، يعني فوائد طيبة منه. هذا الرجل الإمام القاضي أبو بكر له مؤلفات كثيرة لم يصلنا أغلبها، وصلنا أسماء، أما ما هو ما وصلنا، وقد قضى 40 سنة في الإملاء والتدريس غير التأليف، يملي مؤلف كم 40 سنة، وفي بث ما حصله من العلوم، ونستطيع أن نصنف أسماء مصنفاته حسب موضوعاتها، أما التصنيف حسب تاريخ تأليفها فمن الصعب القيام به أنه هذا ألفه قبل هذا. لماذا؟ قال لأنه يحيل إلى كتبه في أماكن كثيرة من مصنفاته، مما يدل على أنه يملي في وقت واحد عدة كتب، وأنه لا يقتصر على كتاب واحد حتى يفرغ منه ثم ينتقل لكتاب ثاني، في وقت واحد يكتب هذا بعد شيء يكتب هذا يكتب هذا ثم يحيل إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا ثم يبدأ في غيره. ماذا ألف في علوم القرآن؟ ألف أحكام القرآن، وهذا موجود في 4 مجلدات وعندي موجود. أنوار الفجر وهو أعظم كتاب له في تفسير القرآن الكريم، كان كثيرا يفتخر به ويشيد بأهميته في مختلف كتبه، ذكر أنه ألفه في مدة 20 عاما وأن به 80,000 ورقة، 80,000 ورقة بالخط اليد، فكيف كل ورقة كم تحتاج بالآلة الكاتبة، ولم يصل إلينا شيء منه فيما نعلم. له كتاب في علوم القرآن قانون التأويل، أيضا ألفه في 33 و500، يعني سنة 533 من الهجرة، وله الناسخ والمنسوخ والمقتبس في القراءات. أما علوم الحديث فأعظم كتاب ويليت الناس يقتنونه عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي أكثر من 10 مجلدات، قد تصل إلى 14 مجلدا، ربما مجلد أو مجلدين في حارس موجود ومحقق ما شاء الله، وهنا يقول طبع الكتاب في 13 مجلدا. هذا خاص بالترمذي، شرح كتاب الترمذي من الكتب الستة. وله كتاب اسمه شرح الحديث، وذكر هذا الكتاب يعني في أكثر من موضع من أحكام القرآن يحيل إلى شرح الحديث. وله كتاب النيرين أو النيرين في الصحيحين، والنيرين أو النيرين الشمس والقمر في الصحيحين، يعني يدلي بكشافات قوية على الصحيحين في شرحهما، أو يسميه شرح الصحيحين. وهناك مختصر لهذا الكتاب، وهناك أحاديث، الأحاديث المسلسلات. إيش المسلسلات؟ الأطفال والنساء ومعظم الصبيان مسلسلات عندهم، مسلسل تمثيلي يعني. والمسلسلات هي أن تكون مسلسلة بشيء معين، إما بفعل أو بقول أو بابتسامة أو بضحكة أو بدعاء بالرحمة أو قبض على اللحية، كل المسلسل من عند الشيخ إلى أن يصل إلى الصحابي أو من قبل الصحابي، إنه حدثني وقد قبض على لحيته، حدثني فلان وقد قبض على لحيته، وهكذا إني أحبك يا فلان. ثم أمر آخر، المسلسل هو بالدعاء بالرحمة، حدثني شيخ فلان ودعا لي بالرحمة، قال حدثني شيخ فلان ودعا لي بالرحمة، قال وهكذا. اسمها المسلسلات، تسلسلت على ذكر واحد، فعل واحد، نعو واحد، كلام واحد، دعاء واحد، أو صفة معينة. هذا الحديث مسلسلة. الحديث السباعيات، سباعيات، لعلها سباعيات الأسانيد، بينها وبين الراوي سبعة، زي الرباعيات أو الثلاثيات، في ثلاثيات الإمام أحمد وفي رباعيات البخاري. شرح حديث أم زرع، مر عليكم حديث صحيح مسلم، حديث أم زرع طويل، يمكن 3-4 صفحات، من قول النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة كل واحدة تجلس وتحكي ما في زوجها مدحا أو ذما. نعم. وقال لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أفارق، لأن أبو زرع فارقها بعد. شرح حديث الإفك، تعرفونه، اتهام عائشة رضي الله عنها. شرح حديث جابر في الشفاعة، الكلام على مشكلة حديث السبحات والحجاب. إيش السبحات والحجاب؟ حديث السبحات والحجاب، ها حديث، وهو السبحات اللي هي نور وجه الله عز وجل، والحجاب ما بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه بيننا بين الله وبين خلقه 70,000 حجاب، لو كشف واحدا منها لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه من بصر خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المشكلات اللي فيه شرحها كلها، وحديث آخر في كتاب مصافحة البخاري ومسلم. هناك مشكل الحديث والقرآن، قلنا عنه قبل قليل، وهناك أصول الدين أو علم الكلام، منه العواصم من القواصم، والدواهي والنواهي، ورسالة الغرة، والأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، توحيد، وكتاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد، وكتاب المقصد في شرح المتوسط ونزهة المناظر وتحفة الخواطر. وله كتب في الزهد، الزهد في الدنيا يعني، منه سراج المريدين في سبيل المهتدين كاستنارة الأسماء والصفات في المقامات والحالات الدينية والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعية والقرآنية والسنية، وكتاب آخر سراج المهتدين ومراقي الزلفاء، وكتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر، وله في أصول الفقه أيضا كتاب المحصول في أصول الفقه وكتاب التمحيص. أما كتاب الفقه والفروع، يعني أركان الصلوات، أركان الحج، شروط المبطلات إلى آخره، فعندك المسالك في شرح موطأ الإمام مالك، كذلك القبس على موطأ الإمام مالك بن أنس، شرح غريب الرسالة، تبيين الصحيح في تعيين الذبيح، إيش الذبيح؟ إسماعيل عليه السلام أو إسحاق في تعيين الذبيح، ستر العورة، كتاب التقصي، ويبدو أنه في الفقه، وتخليص التخليص، وتخليص الطريقتين، وعنده كتب في الجدل والخلافات، هذا رد على من؟ على المعتزلة أو على العقلانيين أو ما شابه ذلك. نحن المسلمون لا نحتاجه، لكن قد نحتاجه للرد على الآخرين. منه الكافي في ألا دليل على النافي، الذي ينفي لا تقول هذا الدليل لأنه ما فيه، أنت تثبت أعطيني الدليل. الإنصاف في مسائل الخلاف. عنده كتب في اللغة والنحو، فمنها كتاب أو رسالة له في النحو واللغة، أطلق عليها ملجأة المتفقهين أو ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين، وكتاب آخر رده على ابن السيد البطليوسي. أما كتبه في التاريخ فله كتاب اسمه ترتيب الرحلة للترغيب في الملة، وأعيان الأعيان، وفهرسة شيوخه. وأخيرا فإن أبا بكر ذكر أن له كتابا يسمى بالأمالي، ذكر ذلك في كتاب سراج المريدين، وذكره أيضا في كتاب العواصم من القواصم، وكذلك قرن به أنوار الفجر. وأغلب الظن أنه ليس كتابا مستقلا، وهو عبارة عن أماليه عامة، كان يملي إملاءات، فبعض الناس يقول عنه كتاب، وسماه بعضهم له كتاب سماه بالعوض المحمود، غير أن هذا الكتاب محير لا نعرف أين نضعه، يقول المحقق مهدي الإسطنبولي، غير أنه أشار إلى أنه تحدث فيه عن مسألة الرؤيا، يعني رؤيا الله عز وجل أو الرؤيا المنامية. وبين اسم الجزء، اسم جزء من أجزاء هذا الكتاب، وسماه محاسن الإنسان، فلعله أن يكون في الأخلاق، لكن الرؤيا رؤية الله عز وجل وضعها في العقائد، لكن مدام ربما توضع في الأخلاق إذا كانت الرؤيا المنامية. أتاه أجله بمغيلة قرب مدينة فاس. أين مدينة فاس؟ في المغرب، في ربيع الأول سنة 43 و500 من الهجرة، ودفن في فاس خارج باب المحروق على مسيرة يوم من فاس غربا منها، وصلى عليه صاحبه أبو الحكم ابن الحجاج، ودفن في يوم الأحد 7 ربيع الأول سنة 43 و500 من الهجرة. يقول الدكتور عمار طالبي في كتاب له اسمه آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية، يقول: وبموته انطفأت شعلة من الذكاء متقدة، وأفل أي غاب نجم طلعة متوسبة، وسكنت روح ذات طموح غالب، وخمد ذهن نافذ كان ينير للناس ظلمات حالكة ويذهب بإشكالات معضلة، وصابت نفس تواقة إلى تحقيق العدل وشاعة مبادئ الأخلاق والدين في الواقع الاجتماعي، وإلى بث الروح العلمية النافذة الفاحصة، وإلى تكوين جيل جديد على أسس تربوية. أقبل صاحب هذه الروح من المشرق ليغرسها في المغرب، وكفاه أنه ما فارق الوجود حتى بذل جهده وحقق بعض الذي كان يتوق إليه. حياته طويلة ومليئة بالحكم وبالعلم. هذا اختصار لها. وهنا في مقدمة في الكتاب عن المخطوطات الأربعة وصور عنها، يعني لا تهمنا كثيرا ما دام الأمر ليس في غرض التحقيق الآن. نأخذ من محمود الإسطنبولي لأحد المحققين، يقول: نداء خطير إلى كبار الأخوة المسؤولين في وزارات المعارف والتعليم العالي في العالم الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تكونوا بخير. وبعد، لقد جرت العادة في المدارس والجامعات خلال تدريس التاريخ الإسلامي الزاهر للطلبة تقرير وتدريس الموضوعات التالية: مقتل واستشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه، 2 وقعة الجمل، 3 وقعة صفين. كل ذلك أدى ويؤدي إلى المحاذير التالية: ألف، سوء ظن الطلبة القاصرين وحتى بعض الأساتذة بهؤلاء الصحابة وهم قدوتنا، ولا يكتلف بعضهم الصحابة، هذا واحد. ب، انتهاز أعداء الإسلام من المستشرقين وأذنابهم الفرصة للطعن بالإسلام بحجة أنه غير صالح للحكم وغير قابل للتطبيق، بينما الحقيقة بخلاف ذلك، وما حدث هو يحدث كما يحدث أحيانا بين الصحابة من اقتتال ومشابه ذلك، كما يحدث أحيانا بين أفراد الأسرة الواحدة، وهو وقتي مما يوجب حتى على الأولاد عدم الاطلاع عليه فضلا عن الغرباء والأجانب. يعني الأصل هذه ما تعلم للأطفال، يأخذها غير عندما يكبر في السن ويعرف يصير عنده هيبة ورهبة من الاقتحام على الكلام على الصحابة رضي الله عنه. وهكذا كانت الحقيقة، فإنه ما يكاد ينتهي هذا الخلاف الذي لم يدم طويلا، خلاف من الصحابة لم يدم طويلا حتى عادت الصداقة والوئام إلى سابق عهدهما بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وفشلت المؤامرة اليهودية التي أثارها اليهودي اللعين ابن سبع، بينما أصداء هذه المؤامرات اللعينة المدمرة ما زال تاريخنا يعاني من ويلاتها. انطلقت الجيوش الإسلامية الموفقة شرقا إلى المحيط الكبير وغربا إلى المحيط الأطلسي، وتم الفتح المبين وعم السلام على العالم لأول مرة في تاريخ البشرية، وانتشرت الحضارة الإسلامية، وتم إنشاء أرحم وأعظم وأكبر دولة عرفها التاريخ إلى يومنا هذا. عاشت 14 قرنا، ولولا الدسائس الاستعمارية واليهودية لاستمرت إلى الأبد بسلامها وخيرها وعدلها ورقيها. وشهد العلماء الغربيون المنصفون أنفسهم بفضل هذه الدولة التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية، حتى قال بعض علمائهم المنصفين: ما وجد التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الجماعة الإسلامية في مثل قوله لخالته أم حرام، فقد قالت له يوما وقد استيقظ من نومه وهو يضحك: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر، يعني على سطحه، ملوكا على الأسرة، أو كالملوك على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله اجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم عاد فقالها مرة أخرى، فقالت أم حرام: اجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا وقال: أنت من الأولين. والحديث سنده صحيح. والآن وقبل الخاتمة، وقطعا لكل اعتراض على اقتراحي والسرعة لتحقيقه، لأن هذا كلام موجه للتعليم خشية إهماله، أذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والسند الصحيح. وبقوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما معنى فتنة هنا؟ كفر والعياذ بالله، خروج من الدين لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبانتظار موافقتكم بفائق الاحترام أتقدم إليكم مزيد الشكر. حفظكم الله سبحانه، ذخر الإسلام والعاملين له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود مهدي الإسلامبولي، المملكة السعودية، جدة، في 1 جمادى الأولى. احنا في أي جمادى الآن؟ جمادى الأولى. شوف الموافقة العجيبة. لكن هذا سنة 1412 من الهجرة، في 7 نوفمبر، يعني 7/11. وفرنجي قديش الآن؟ 4. شوف الفارق. سنة 1991 أول ما ظهر هذا الكتاب في عصر الحاضر، كان محققه المتكلم عليه أو كذا اللي هو محب الدين الخطيب، تكلم كلاما في مقدمته طيبة وطويلة، وتوفي سنة 1389 من الهجرة. هذا المقدمة التي تكلمنا فيها الآن هي تمهيد لما سيكون من الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله، والدخول في مقدمة أبو بكر ابن العربي رحمه الله، وقراءة التعليقات عليه الموجودة سواء من الشيخ محمود الإسلامبولي أو من، وليس الذي قتل السادات، هذا رجل آخر، هذا إسلامبولي، هذا إسلامبولي، ففرق بين الاثنين. وهذا أصل من تركيا، إسلامبول، نعم والله أعلم، يعني. وأحيانا بيخلوها بالتفخيم إسلامبول بالطاء. هم هيك سموه حرينهم. ففي الدرس القادم سنتكلم عن قاصمة الظهر وعاصمة لها. فقاصمة الظهر هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، قاصم الظهر الأمة والصحابة، صار فارق بين المتقدمين والمتأخرين، وعصمهم الله بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. تفصيل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.